عباد الله، لا يخفى على كل مسلم رزقه الله عز وجل حلاوة الإيمان وصانه وحفظه من تخذلات الشيطان ما للعبادة من أثر عظيم ونفع عميم في حياة الإنسان المسلم، فهي الضرع الساقي لعطش السعادة في الدارين، وهي الدرع الواقي لحفظ الناس لحفظ النفس من مطاعن الفتن وسهام المحن، فمن وفقه الله عز وجل إليها وأقدره على القيام بها فقد استمسك بحبل وثيق ونجا بنفسه من مخاطر بنيات الطريق. وأحسن ما قيل في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وللعبادة عباد الله أهمية عظمى ووظيفة أسمى، وذلك لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنه سبحانه وتعالى خلقهم لأمرهم بعبادته ونهيهم عن معصيته. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة عباد الله أنواع كثيرة وعديدة، قلبية وبدنية ومالية وقولية وفعلية وتركية، منها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الوالدين والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أنواع العبادات المعروفة. ومن أعظم العبادات أركان الإسلام العظيمة التي اشتمل عليها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والعبادة عباد الله لا تقبل من صاحبها بحيث يثاب عليها إلا بتوفر شرطين كاملين مجتمعين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أحدهما إخلاص العمل لله والثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد إذن من تجريد الإخلاص لله وحده، فلا يعبد مع الله غيره ولا يصرف من أنواع العبادة شيء لغيره سبحانه وتعالى، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أي موافقته في سنته وهديه، فلا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فلا بد في أي عمل من الأعمال أن يكون لله عز وجل خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا، فإذا اختل أحد الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة أو فقدا معا فإن العمل لا يقبل من صاحبه وهو مردود عليه. وقد قال الله عز وجل في بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي المصطفى الكريم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي بيان رد العمل إذا كان مخالفا للسنة مبنيا على البدعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة. وفي لفظة الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 73 فرقة الذين يدخل منهم النار 72 فرقة وفرقة واحدة تنجو، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمن هذه النصوص عباد الله ومن غيرها يتبين أن العبادات توقيفية، لا يجوز لأي مخلوق مهما كان هذا المخلوق أن يزيد فيها أو ينقص منها أو يبدل أو يغير أو يقدم أو يؤخر، لا في الوصف ولا في العدد ولا في الكيفية ولا في المقدار ولا في الجنس ولا في الزمان ولا في المكان. وفي هذا رد صارم ودليل جازم على من يقول: أنا أعبد الله عز وجل وتأقرب إليه بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية، وإن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قصدي طيب ونيتي حسنة، أبتغي القرب من الله عز وجل وأخاف عذابه. والدليل على هذا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلا من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي ليست بأضحية، لأنها لم تقع طبقا للسنة، إذ أن السنة أن يبدأ بذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، أما الذبح قبل الصلاة فإنه في غير في وقته فلا يعتبر. وتأملوا جيدا في هذا الأثر عباد الله، أثابكم الله عز وجل وأعانكم على تحقيق المتابعة في كل ما تأتون به من الأعمال والأقوال التي تتقربون بها إلى خالقكم ومولاكم سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل ذبح لله ولا شك، وفي هذا عبادة، وذبح استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا عبادة، وذبح بالطريقة التي أمر بها الشرع، وفي هذا عبادة وهي الذبح، وذبح الذي أمر به الشرع وهو الشاة، وفي هذا عبادة. ولكن لما خالف الزمن الذي قيده به الشرع خرج عن كون ما قدمه وقربه من أن يكون عبادة وقربة، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم، أي ليس لك منها إلا ما قدمته لنفسك وأهلك ليأكلوه من اللحم. وفي هذا قال الشيخ محمد ابن أبي جمرة أحد شراح صحيح الإمام البخاري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: وفيه، أي في ذكري وشرحه لهذا الحديث، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وهذه عباد الله قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام، كثيرا ما يغفل عنها الحذاق فضلا عن عوام الناس، فتأتي أعمالهم وبعض علومهم وأقوالهم وأعمالهم وعبادتهم على خلاف المشروع والمنصوص من كلام وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وما وقع لهذه الأمة الطيبة المباركة عبر تاريخها الطويل من البلاء والشرور وما نزل بها من المصائب والهزائم إلا بسبب البدع والمحدثات والمنكرات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، والتي سولت لها بها أنفسهم وأملاها عليهم الشيطان. ومما يوضح هذه القاعدة أو هذا الأمر المتعلق بتحقيق المتابعة في كل عبادة يأتيها الإنسان مهما كان شأنها وقدرها، ما رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح، كما أشار إلى ذلك صاحب الصحيحة بسلسلته الذهبية من طريقين عن عمرو بن يحيى ابن عمرو ابن سلم الهمداني قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال كنا جلوسا واسمعوا إلى هذا الأثر العظيم عباد الله، فإن فيه من الفوائد لو مكث الإنسان أكثر من ساعة ما استفرغ ما فيه من الفوائد والقواعد العزيزة الجليلة. قال كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة الأجلاء قبل صلاة الغداء أي قبل صلاة الصبح، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من الصحابة، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا لا. قال فجلس معنا حتى خرج، فقمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد قوم إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال له عبد الله وما هو؟ قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال له عبد الله فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. انظروا جلالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأبو موسى من علماء الصحابة، لكن لما كان يدري أن رجلا هو عبد الله بن مسعود الذي ملئ علما وفقها وهديا يتبع به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. فقال له ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال ثم خرف مضى، فمضينا معه أي مضى عبد الله بن مسعود إليهم. قال فوقف عليهم على بعض تلك الحلق، فقال ما لي أراكم هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال ألا تعدون سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وآنيته لم تكسر، وهذه آنيته لم تكسر، فوالذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال وأيم الله لا أدري لعل أكثركم منهم، لعل، وهذا قاله قبل فتنة الخوارج، قال وأيم الله لا أدري لعل أكثركم منهم. ثم تولى عنهم وتركهم. فقال عمرو بن سلمة أحد من روى هذا الحديث قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الله أكبر، ما أعظمه من أثر وما أسده من نظر صدر من رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وامتلئ صدره بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر عباد الله حوى فوائد كثيرة وقواعد جليلة عزيزة، أكتفي بذكر ما له صلة بموضوعنا. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر على أصحاب هذه الحلقات هيئتهم وطريقتهم في الذكر، مع أن الذكر مشروع ومأمور به، وعبد الله لم ينكر عليهم أصل الذكر، وإنما أنكر عليهم الذي أحدثوه فيه وزادوا فيه على المشروع من الذكر بعدد لم يأتي فيه السنة، ثم يقوم عليه شيخ يأمرهم بأن يسبحوا كذا، فإذا انتهوا قال لهم سبحوا كذا، فكأنهم مشرع على الله عز وجل سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن فوائد هذا الأثر عباد الله أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على السنة وبعدها عن البدعة. وقد أشار إلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال في أثر صحيح اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن فوائد هذا الأثر أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، فأصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قاتلهم الإمام والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهل من مذكر معتبر لهذا الأثر ولهذه القصة؟ عباد الله، أعانني الله وإياكم على حسن الاتباع، وعصمني وإياكم من شر الابتداع، وأعاننا جل وعلا على عبادته وشكره وحسن ذكره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والشكر له حق شكره، أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله العون على حسن عبادته وذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام بحق ربه في سره وجهره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر دهره. أما بعد، فيا عباد الله، تكلمنا آنفا عن معنى العبادة وفضلها، وعن شيء من أحكامها وشروطها، وبقي أن نتكلم إليكم الآن وبشيء من الاختصار والإيجاز عن الآثار المترتبة عن هذه العبادة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وما تتركه في نفس القائم بها من الخيرات والبركات والسعادات في العاجل والآجل. هذه العبادة عباد الله، وآثار هذه العبادة التي لا يحيط الوصف بإدراك كنهها، ولا يعرف حقيقة ذلك إلا من ذاق طعم العبادة وحلاوة الإيمان، كما كان يقول العارف الجليل والعالم الرباني إبراهيم بن أدهم: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بسيوفهم. فهذه الأمور من الآثار المترتبة على العبادة عباد الله: انشراح الصدر، وراحة البال، وسعة الرزق، وسلامة النفس، واطمئنانها وارتياحها. وهذه أمور كما ترون لا تشترى بأموال الدنيا، ولا يوصل إليها بكثرة الجاه وقوة السلطان، وإن ملك الإنسان الأرض بأسرها. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم، وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه الناس وترشدهم إلى هذه الآثار الطيبة التي يجدها المسلم في هذه العبادات على اختلاف أنواعها وضروبها، والتي هي طريق إلى الوصول إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه الآية الكريمة عباد الله اشتملت على ذكر العبادة وهي الإيمان والتقوى، ثم على ذكر الأثر المترتب عليها: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وذلك بسبب إنزال المطر الذي ينبت الله سبحانه وتعالى به النبات والزروع، وما يخرجه لهم أيضا من الكنوز، وما قاله الله عز وجل في أهل القرى، قاله في أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذه الآية كسابقتها: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لجأتهم هذه الأرزاق من السماء بسبب المطر الذي ينزله الله عز وجل، ومن تحت أرجلهم مما ينبته الله عز وجل من الأرض، ومما يخرجه لهم من الزروع والكنوز من الذهب والفضة والحديد والنحاس والبترول وما إلى ذلك. وما ذكره الله عز وجل في هاتين الآيتين في أهل الكتاب وفي أهل القرى هو من الثواب الدنيوي على الإيمان والتقوى، أما الثواب الأخروي فقد ذكره الله عز وجل في قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال الله عز وجل في بيان الآثار المترتبة عن العبادة الحقة والفضلة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه عبادة، ثم ذكر الأثر المترتب على هذه العبادة فقال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن إصلاح الأعمال عباد الله ومغفرة السيئات وتكفير الذنوب في الآخرة من الآثار المترتبة على العبادة. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية من سورة الأحزاب الآثار المترتبة على العبادة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا فإصلاح الأعمال والسداد والتوقيف والتوفيق والسير إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة من الآثار المترتبة على العبادة في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي هذه الآية عباد الله الإخبار بأن تقوى الله عز وجل وهي عبادته وطاعته يترتب عليها إخراج العبد من المآزق والشدائد والمصائب التي تحل به وتنزل عليه، وكذلك الرزق الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من حيث لا يحتسب إذا هو عمل بطاعة الله عز وجل واتقاه في السر والعلن. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن الآثار المترتبة على هذه العبادة أي على تقوى الله عز وجل والإيمان به أن ييسر الله تعالى للعبد الذي قام بهذه العبادة أن ييسر له أموره ويهيئ له سبل الخير ويفتح له أبواب الوصول إلى السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. ومثل هذه الآية أيضا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهذا أيضا من الثواب الأخروي على تقوى الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فقد دلت هذه الآية على أن تقوى الله عز وجل والعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تترتب عليها من الآثار الطيبة ما الله سبحانه وتعالى عليم. ففي الدنيا الفرقان بين الحق والباطل، فترى هذا الإنسان يسير إلى الله عز وجل على هدي وبصيرة، يفرق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يزيده في الثواب والأجر العظيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى حكاية عن قوم نوح: قال لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على لسان نوح الآثار المترتبة على العبادة، والعبادة هنا الاستغفار، ثم ذكر الآثار المترتبة على الاستغفار فقال بأنه يرسل السماء عليهم مدرارا، لا يمسك عليهم المطر فيقعون في العذاب والهلاك، وإنما يرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. وما قاله في نوح قاله أيضا في قوم هود عليه الصلاة والسلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومثل هذه الآية ما قاله الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه لما قال لهم: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الإيمان به والعمل الصالح يترتب عليهما أن الإنسان المسلم يحيا حياة طيبة سعيدة مغمورة بتقوى الله عز وجل وطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل. أما السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان ما يترتب على هذه العبادات التي يقوم بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وهذه الأحاديث لا تدخل تحت الحصر، ولا يفي مقام هذا في أن يذكر بعضها، إلا أنني أذكر حديثا واحدا جاء في وصية عبد الله بن مسعود أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس لما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. فقوله احفظ أي استقم على أمره واحفظ حدوده بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم قال: يحفظك، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، وهذا جزاء على ما ترتب من العبادة التي قمت بها وهي امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، وهذا الجزاء هو من جنس العمل. وحفظ الله تعالى لعبده إذا هو حفظ حدوده وقام بامتثال أمره واجتناب نهيه أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في أمرين: الأول حفظه في بدنه وماله وأهله وأولاده فلا تصل لهم العاهات إلا قليلا، والثاني حفظه في دينه بأن يسلمه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. فهذه عباد الله بعض الأثار الطيبة التي تترتب عليها كل عبادة يقوم بها العبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمثل هذه الأثار وأن يفقهنا إياها حتى نأتي هذه العبادة فنجد حلاوتها إن شاء الله في كل ما نأتيه من الأعمال والأقوال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت